يونس يقول: عندما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من خيبر كان لهم معاملات مالية على سكان المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخرج اليهود من خيبر يا يونس، وإنما أخرجهم إلى خيبر. الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج يهود بني النضير من المدينة إلى خيبر، ثم بعد ذلك لما غزا خيبر سنة 7 من الهجرة، وذلك لتأمين الناحية الشمالية من المدينة، لأن اليهود قد اتخذوا من خيبر وكرا لتدبير المؤامرات والدسائس ضد دولة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم غزاهم 7 وفتحها الله عليه. الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وهزمهم الله. طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على الأرض يزرعونها، قال لهم عليه الصلاة والسلام: نقركم ما شئنا، يعني المدة التي إذا شئنا أخرجناكم، وصالحهم على الشطر مما يخرج منها. فلما كان في زمان عمر رضي الله عنه اليهود ما كفوا عن إفسادهم، وجدوا عبد الله بن عمر نائما في مكان، فطرحوه ودفعوه حتى فدعوا كتفه، خلعوا كتفه. فعمر رضي الله عنه أخرجهم من خيبر إلى أذرعات في أرض الشام. لكن يقول يونس: كان لهم معاملات مالية على سكان المدينة، فطلبوا مهلة لتحصيل الأموال، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ضعوا وتعجلوا. وكان لمقداد بن الأسود دين على رجل 100 درهم، فقال للمدين: أعطني 90 وأحط عنك 10. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: لو أكلت ربا يا مقداد وأطعمته. هل إسقاط الدائن جزءا من مالي عن المدينة يعتبر ربا؟ كيف نوفق بين الصورتين؟ يا يونس، أحسن الله إليك، هذه الصورة هي محل خلاف بين أهل العلم، فأكثرهم يقول بأن صيغة ضع وتعجل هي كصيغة أنظرني أزدك، يعني مثلما أن المدين يطلب من الدائن مهلة في مقابل زيادة، قالوا مثلها أن يطلب الدائن من المدين أن يعجل الدين في مقابل إسقاط بعضه. لكن الآن يفتي بعض أهل العلم بأن هذه الصورة ليست يعني ربا، ويستدلون بالحديث الصحيح بأن كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنهما ارتفعت أصواتهما في المسجد، كان كعب يتقاضاه دينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع ستار بيته وقال: يا كعب، وأشار بيده يعني ضع النصف، فقال: أفعل يا رسول الله؟ قال لعبد الله بن أبي حدرد: قم فقضه. نعم، فإن شاء الله ما فيها ربا، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين.